بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. هذه إجابات الإيميلات بتاريخ النهاردة اللي هو 20 يوليو. الأخ تامر أبو محمد الله يعزك، أنا هأرسل لك الإيميلات زي ما أنا هرد عليها بالترتيب كده. فأول إيميل برضو أنا والله ما كنتش عايز أرد على هذا الأخ، يعني ربنا يعافيه يا ربي، بيقول لماذا همكم إسقاط الناس على موضوع الأخ عمرو خالد، وأنا مش عايز أتكلم في الأخ عمرو لأن خلاص أنا نصحت وعملت اللي عليا وبعت له الجواب وأقسمت قبل كده أن أنا والله ما أعلم أن هذا الجواب وصل إلى وسائل الإعلام. طب ما أنا نصحت قبل كده الشيخ القرضاوي وبعت له جواب لما قال على البابا بتاع روما أسأل الله أن يرحمه مثلا، ولم ما حدش رد الجواب الحمد لله للإعلام مثلا يعني. لكن ليه الكلمات دي؟ يعني هو بيقول لماذا أهمكم إسقاط الناس؟ هل إحنا أهمنا إسقاط ناس يا أخي ولا نوضح حق؟ ما احنا ما وضحناش حق، هتيجوا علينا وتقعدوا تقولوا لنا انتم المشايخ وانتم اللي عاملين نفسكم علماء، ساكتون عن الحق، والساكت عن الحق شيطان اخرس. فاحنا وضحنا يا اخي وقلنا اللي علينا، ما تفكرنيش الله يكرمك بجحا والحمار وابنه. لما جحا راكب هو ماشي مع ابنه معاهم الحمار، عملوا ايه؟ قالوا طب تعالى بدل احنا ماشيين كده اركب. الابن بيقول للجحا ابوه اركب انت يا بابا، فركب مشي على الناس. قالوا شوف الراجل قليل الادب، الراجل راكب ما عندوش رحمه وسايب ابنه الصغير ماشي. طب يا حبيبي اركب انت، فركب الولد مكانه ومشي على ناس. قالوا ايه شوف العيال قليلات الادب، مفيش احترام للكبير ولا للاب، الواد راكب وسايب ابوه ماشي. قالوا طب خلاص نركب احنا الاثنين، ركبوا هما الاثنين. قالوا شوف الناس ما عندهاش رحمه ازاي الاثنين راكبين على الحمار. قالوا خلاص نمشي احنا الاثنين ونسيب الحمار كده. الناس قالوا ايه شوف البهايم سايبين الحمار ماشي لوحده، طب اركبوه. يعني ايه الحل بقى؟ عايز افهم يعني. ان امرنا بالمعروف والنهي عن المنكر مش عاجبكم؟ وبعدين الاخ اللي بيقول تتغاضون عن حسنات الشخص، وليس عمرو خالد هو من اثر على الاف من الشباب. يا اخي العبره مش بالتاثير، يا اخي العبره بالحق، بيقول حق ولا بيقول باطل؟ ما هو انا النهارده لو طلعت زيه كده وقلت النبي لما كان بيقول النساء ناقصات عقل ودين كان بيهزر يا ستات، طب ما الستات كلها هتحبني. الله، لكن بقى كده بقى ما شاء الله عليا الاخ وجدي وصل الى قطاع من النساء، والنساء كلها بدات تحب الاخ وجدي عشان قال كلام. الله يا اخي لازم نقول كلام حق، فاتق الله حرام عليك، لان الكلام اللي انت بتقوله ده والله العظيم ربنا هيحاسبك عليه. وبعدين تقول لي ان يكفي صناع الحياه، صناع الحياه يا اخي الاعلام بتاعها اللي انا قطعته في البحرين لما لقيته جوه الجامع، في واحده مدرسه اسمها مدرسه معلمه الاجيال، شعرها باين وفتحه صدرها باينه ومن تحت الركبه باين، هي ده صناع الحياه يا اخي؟ الله لا يبارك ليكم في صناعه حياتكم ان لم تصنعوها على الاسلام. وانا قلت الكلام ده وردت عليا الاخت اللي مسؤوله هنا من البحرين وقلت لها الكلام ده في التليفون كده والله، فقالت لي جزاك الله كل خير، وانا والله ما كنت واخده بالي من هذا الامر. عموما شكر الله لك يا اخ وجدي، وان شاء الله ناخد بالنا من الموضوع ده وهكذا. فيعني انا هكتفي بهذا الرد ومش هرد تاني على اي حاجه هتجيلي عن موضوع الاخ عمرو. وانا بقول يعني اللي ما شاء الله الرجاله اللي قاعدين يشتموا فيا واللي قاعدين يبعتولي واللي طب ما تخليكم رجاله برضه كده وتبعتولي الله يكرمكم، قولوا له والله الراجل ده بيقول عليك 1 2 3 4، الكلام ده فيك ولا لا؟ هل انت فعلا اخطأت في العقيده وقلت ان الشيطان مش كافر؟ قلت الكلام ده ولا ما قلتوش؟ هل قلت ربنا عايز يمرمط سيدنا موسى؟ هل هل هل هل هل بدل ما توجهوا الكلام ده للي بينصح وسبتوا اللي بيتنصح؟ احنا دايما طريقتنا كده لا اله الا الله، دايما نسيب الجاني ونروح على الضحيه. فيعني انا هكتفي بهذا الامر، واللي عايز يعرف الموضوع بقى من اوله يعرف ويخش ويشوف انا كاتب ايه في السايت عندي. الاخ بيقول اخطاء بسيطه، لا والله لو كانت اخطاء بسيطه كانت تعدي ومفيش اي مشكله. لكن يا اخي ده انا كاتب بسيط، حاجات بسيطه ما رضيتش عشان الجواب ما يطولش، وارجع شوف هو قايل ايه، وارجع شوف الناس قالت ايه، وقول لي بالله عليك يا اللي بتعترض عليا ان انا قلت الحق، هات لي واحد من الدعاء بس يكون على حق ما اعترضش على عمرو خالد. وعندنا المشايخ هم عندكم في مصر، روح اسالهم كلهم، اسالهم سواء كانوا اخوه سلفيين على راسهم الدكتور محمد عبد المقصود الله يبارك له، اسال الشيخ محمد حسان، اسال الشيخ ابو اسحاق الحويني ده في مصر، اسال بقى اللي في اسكندريه وشوف، وهكذا. انتهت الاجابه على السؤال الاول.